الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع هداهم وسار على نهجهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بكر بن عبد الله في حلية طالب العلم الحادي عشر، أي الأدب الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو، لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب، متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرحا على كلامه. قال: أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، اللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني وهو اللغو المحرم، ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس المنكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن تركوه فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العامة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه. فيقول: أنا كاره لهذا المنكر في قلبي، وهو جالس مع أهله. فيقال له: لو كنت كارها له حقا ما جلست معهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها. أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست صحيحة. وقوله: فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر. فلو رأينا طالب علم يجلس مجالس اللهو واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضحة وعظيمة، وتكون جناية على العلم وأهله، لأن الناس قد يقولون: هؤلاء طلبة العلم، وهذه نتيجة العلم، وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف عفى الله عنه: الثاني عشر، أي الأدب الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات، التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شارحا: قول المصنف الهيشات يعني بذلك هيشات الأسواق، كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل النظر لما يفعل الناس وما يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر لكان هذا خطأ منك، لأنه إهانة لك ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي. انتهى كلامه. قال المؤلف رحمه الله: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج، انتهى ملخصا. قال الشيخ العثيمين: وأم حبين دويبة، دويبة من الحشرات تشبه الخلفساء. وقال: هاتان قبيلتان جرى بينهم فتنة فقتل من إحدى القبيلتين 4 رجال، فحضروا إلى القاضي. فقال الشيخ، واسمه باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه؟ قال القاضي: أي الحاكم، إن هذا لا يوجد في كتاب، أي لا يوجد في كتاب، في أي كتاب، إن أنه لا قصاص في ذلك. فقال الشيخ باب بن أحمد: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم قوله لم يخلو منه كتاب، لأن كلمة كتاب نكرها في سياق النفي فتكون للعموم، عامة تشمل كل الكتب، كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء. فقال القاضي: هذا القاموس، ولا يوجد في القاموس حكم هذه المسألة، لأن القاموس كتاب لغة وليس كتاب فقه. فقال القاضي: هذا القاموس. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، وقصة الجماعة المذكورة هيشة وفتنة وليس في الهيشات قود. فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بقتل 4 من القبيلة الأخرى خطأ، فهذا معنى القصة التي ذكرها المؤلف. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف، انتهى كلام شيخنا العثيمين رحمه الله. قال المؤلف وعفى الله عنه ورحمه الله: 13، أي الأدب 13، التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الأدب من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء أكان طالبا أم معلمة. فالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لكن لا بد أن يكون الإنسان رفيقا من غير ضعف، أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به، فهذا خلاف الحزم، لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم على الخلق من الله عز وجل، ومع ذلك يقول في الزاني والزانية: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلكل مقام مقال. لو عامل الإنسان ابنه بالرفق في كل شيء حتى فيما ينبغي فيه الحزم لم يستطع أن يربيه. فلو كسر ابنه الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب، ثم جاء الأب ووجده على هذه الحال، ثم حاول أن يؤدبه بكلام لين غير مناسب لحالته وهو يتصف بعبث ظاهر، فلا يكفي هذا الكلام من والده، بل لكل مقام مقال. كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فالأفضل الرفق، فإن تعين العنف صار هو الحكمة. وقوله مجتنبا الكلمة الجافية، أي عليه تجنب الكلمة الجافية والفعلة الجافية أيضا. وقوله الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، ففي المثل الذي يقوله العامة: الكلام اللين يغلب الحق البين. ومعناه أن تليين الكلام للخصم وإن كان معه الحق يجعله يتنازل عن حقه، وليس معناه إن الكلام اللين يبطل الحق يغلب الحق البين، يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألنت له الكلام لألان لك، وهذا شيء مشاهد. إذا نازعت أحدا فسيشتد عليك ويزيد، فإذا ألنت له القول فإنه يقرب منك، ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.